إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه 26 مسألة أجاب عنها فضيلة الشيخ أبي عبد المعز حفظه الله تعالى، أدرجت ضمن سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية، ورغبة في تبليغ العلم ونشر الخير قمنا بتسجيل هذه المادة تعميما للخير وتوسيعا لدائرته وتلبية لرغبات السائلين، وقد تم تسجيلها بالقبة الجزائر بتاريخ 11 من جماد الأولى عام 27 و400 للهجرة، الموافق ليوم 7 من شهر 6 من سنة 2006 للميلاد. وإليكم مادة العدد الأول. السؤال: هل اسم المعز من أسماء الله الحسنى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، فاسم المعز يختلف ثبوته باختلاف صحة الروايات في سرد الأسماء الحسنى المثبتة لهذا الاسم ولغيره أو ضعفها. فمن حكم على هذه الروايات جميعها بالضعف، إما من جهة السند أو المتن أو كليهما، فإنه لم يثبت هذا الاسم، لأن أسماء الله لا تثبت إلا بنص. ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حصر الأسماء بعدد معين، ولا في تعيين أسماء الوارد فضلها يمكن أن يحتج به، وإن ورد ذلك الاسم في الصفة إلا أنه يدل على معنى قائم بالذات فقط، ولا يشتق الاسم من تلك الصفة. أما من صحح هذه الرواية، وخاصة الرواية المشهورة عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة التي عول عليها غالب من شرح الأسماء الحسنى كابن منده وابن عربي والبيهقي وغيرهم، والتي أخرجها الترمذي في سننه، فقد أثبت اسم المعز وجعله من أسماء الله الحسنى. وممن صحح الحديث بن حبان والحاكم، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه النووي في الأذكار، وأيده الشوكاني في تحفة الذاكرين، حيث قال: ولا يخفاك أن هذا العدد قد صححه إمامان وحسنه إمام، فالقول أن بعض أهل العلم جمعها من القرآن غير سديد، ومجرد بلوغ واحد أنه رفع ذلك، لا ينتهي بمعارضة الرواية ولا تدفع الأحاديث بمثله. وأما الحديث الذي ذكره ابن كثير عن إمام أحمد، فغايته هو أن الأسماء الحسنى أكثر من هذا المقدار، وذلك لا ينافي كون هذا المقدار هو الذي ورد الترغيب في إحصائه وحفظه، وهذا ظاهر مكشوف لا يخفى، والعلم عند الله تعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهنا تنقدح في نفسي شبهة، وهي: الفعل بغض النظر عن مشيئة العبد له أو عدمها واقع بمشيئة الله، فإذا عصى العبد الله فإن عصيانه بمشيئة الله، وتوسط مشيئة العبد بين مشيئة الله والفعل لا وزن له، لأنها أي مشيئة العبد وجودها وعدمها سواء إلى جانب مشيئة الله، فإذا شاء الله شيئا شاءه العبد وفعله، وإذا لم يشأ الله شيئا لم يشأه العبد ولم يفعله.

هل يجوز التداوي بما يسمى بالعامية القطيع؟ فإن كان التداوي بما يسمى بالقطيع على وجه الرقية الشرعية بالقرآن الكريم والأذكار النبوية والأدعية المأثورة الثابتة وسلمت رقيته من الشرك والكلام الذي لا يفهم معناه ولم تستصحب باعتقاد تأثيرها بذاتها إلا بتقدير الله تعالى، فإن هذه الرقية جائزة شرعا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أما التداوي بالقطيع على وجه يقطع به الداء ببعض الطرق التي يستعملها بعض الرقاة، كأن يضع أوراق الصبار منتزعة الأشواك تحت رجل المريض لعلاج مرض الظهر والرجلين والمفاصل، ثم يقطع الصبار ويعلق ذهاب الأذى وزوال المرض بجفاف ورق الصبار المقطوع، أو يضع عيدان من قصب خضر للمريض يدركه برجله قصد الاستشفاء من مرض عرق النسا، ثم يحتفظ بها المريض في بيته حتى تيبس ويعلق شفاءه على جفوفها، أو يضع سكينا ساخرا يمرره على رأس المريض 3 مرات أو 7 مرات وقد يجرح الراقي يد المريض ويحك مكان الجرح ببصلة ونحوها على وجه يقطع به المرض الصفراء. إن هذه الطرق وأشباهها ألصق حكما بالمنع ولعدم ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بفعلها لنفسه أو أمر بها لغيره أو رخص فيها لأمته مع وجود المقتضي لفعلها وتواتر الدواعي لنقله، وخاصة مع تعليق الشفاء على اليبس والجفاف، فإن فيها إضاعة لحق الله في تعلق القلب به سبحانه وفي فعل المشروع غني عن غيره، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه، والعلم عند الله تعالى. هل شرح سيد قطب للا إله إلا الله تعد أفضل شروحات كلمة التوحيد؟ فتفسير سيد قطب وأخيه محمد لمعنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالحاكمية أي لا حاكم إلا الله تفسير قاصر غير صحيح، فكيف يكون الأفضل؟ فهو مخالف لما عليه تفسير السلف الصالح لمعنى لا إله إلا الله، وهو لا معبود بحق إلا الله، ويدل عليه قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لذلك كان تفسير السلف الصالح لها هو التفسير الوحيد الذي لا يصح تفسير غيره، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويدخل فيها تحكيم الشريعة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فهو تفسير أعم وأشمل بخلاف الحاكمية، فهي جزء من توحيد الربوبية وهي في عمومها ناقصة لإخراجها توحيد الإلهية، وكثيرا من الأصول والأركان من الحكم بما أنزل الله تعالى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، والعلم عند الله تعالى. ما حكم قول بعضهم عيب خلقي؟ فلا ينبغي وصف العيب بأنه خلقي في استعمال عبارة عيب خلقي لما فيه من إضافة العيب ونسبته إلى الخالق عز وجل. والله سبحانه هو المتصف بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله، وكل خلقه سبحانه حسن، لأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه حكمة الله سبحانه. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كل خلق الله حسن. وإنما العيب يضاف إلى ذات العضو أو يتصف به لا الخالق سبحانه، فيقال مثلا عيب عضوي أو تناسلي أو جسماني أو صدري أو هضمي، وتترك العبارة السابقة تأدبا مع الله تعالى والعلم عند الله تعالى. إذا كان الشخص لديه الماء الكافي للغسل من الجنابة ولكن لا يجد المكان المناسب للاغتسال، فهل هذه الحال مبيحة للتيمم؟ وهل يمكنه دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن وهو متيمم؟ فإنه يستباح التيمم إذا تعذر عليه وجود الماء أو خشي الضرر من استعماله له، إما لعلة مرض أو جرح أو شدة برد بحيث يعجز عن تسخينه، أو تمكن لكن تعذر عليه وجود مكان ساخن فأشفق على نفسه إن يغتسل هلك، فيجوز له التيمم، غير أن عدم وجدان مكان آمن يسلم في أن يعرض نفسه الهلاك موكول إلى دين معني بالأمر في تقدير الضرر والهلاك لعدم وجود المكان. ويدل عليه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وضحك رسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وفي رواية: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. هذا والتيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويسعه فعل ما يفعله المتوضئ الطاهر، غير أنه إذا زال عذره وجب عليه الاغتسال، لأن الحدث بقي مطلقا لم يرتفع كلية، فيتعين حالة إذن الارتفاع المؤقت. والعلم عند الله تعالى. إذا لبس الرجل خفين من حرير لمرض برجليه، فهل يجوز أن يمسح عليهما؟ يجوز أن يمسح على الخفين أو النعلين أو التساخين أو اللفائف ما دام اسمه باقيا، والمشي عليه ممكن. وحكم الحرير للمريض بالحكة جائز للرجال ما دامت العلة قائمة، وهو مرخص له في لبس الحرير وفي المسح عليه، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا زال مرضه وعلته فإن حكم تحريم الحرير على الرجال يعود بناء على قاعدة: إذا زال الخطر عاد الحضر. وإذا مسح على خفيه من حرير من غير مرض ولا علة فهو آت لارتكابه النهي، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، يعني الذهب والحرير، لكن وضوءه يصح لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي والعلم عند الله تعالى. جاء في حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ما معنى قولها لم يأكل الطعام؟ وهل يدخل في الطعام التمر الذي يحنك به والعسل الذي يداوى به؟ فالمراد بالطعام ما عدا اللبن الذي ترضعه والتمر الذي تحنكه والعسل الذي يلعقه للمداوات وغيرها، وإن كان التمر والعسل ليس من باب الاغتداء لعلة التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم في التحنيك من جهة، وعلة المداوات بالعسل من جهة أخرى، لذلك لم يحصل له اغتداء بغير اللبن. وذهب بعض أهل العلم أن المراد بأنه لم يأكل الطعام أي لم يستقل بنفسه بأن يجعل الطعام في فيه، وقيل غير ذلك، والصواب ما تقرر أولا والعلم عند الله تعالى. إذا كانت المرأة في عادتها الشهرية وأصابتها جنابة فهل عليها غسل أم تنتظر حتى تطهر من الحيض وتغتسل غسلين؟ الظاهر من النصوص الحديثية أن المرأة تغتسل إذا وقعت في جنابة مطلقا، سواء في طهر أو في حيض، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سليم امرأة أبي طلحة عندما سألته هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، فقال نعم إذا رأت الماء، فقد علق الاغتسال برؤية الماء ولم يستفصل في مقام الاحتمال، فدل ذلك على عموم الحالتين عملا بقاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وبهذا قال عطاء النخعي والحسن البصري وغيرهم، وفي المسألة أقوال أخرى هذا، وليس للمرأة عند اغتسالها من الجنابة نقض شعرها غير أنها توصل الماء إلى أصول شعرها والعلم عند الله تعالى. ما حكم إمامة رجل يلحن في قراءته للقرآن؟ فلا خلاف بين المذاهب الأربعة في عدم صحة الصلاة وإمامة من تعمد اللحن المحين للمعنى، أما من يحيل المعنى غير متعمد في ذلك فإن كان ذلك في الفاتحة لم تصح إمامته، وإن كانت في غيرها صحت مع الكراهة، وهو مذهب الشافعي وأحمد. ما مذهب المالكية فلا تصح إمامة اللحان في الفاتحة أو في غيرها، وذهب بعضهم إلى صحة إمامته في غير الفاتحة بلا كراهة، والصحيح عدم صحتها، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، وإذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى بضم أو كسر تاء أنعمت أو أنعمت من الفاتحة زال إعجازها فلا تبقى قرآنا. وفي الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولأنه لم يقرأها قراءة صحيحة على الصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا تصح إمامته. أما ما عدا الفاتحة فأهون، إذ تصح الصلاة بالفاتحة، أما القراءة بعدها فمستحبة على القول الراجح. هذا وإذا كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى كضم الهاء من لفظ الجلالة لقوله تعالى الحمد لله، وفتح النون والميم في قوله تعالى الرحمن الرحيم، فإنه على أصح الأقوال كراهة إمامته، وهو مذهب الشافعي والحنابلة خلافا للمالكية الذين يرون عدم صحة إمامته، والأول هو الصحيح، لأن مدلول اللفظ مع اللحن الذي لا يحيل المعنى باق من جهة،

لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فقولوا مثل ما يقول مطلق، والأمر المطلق لا يتناول المكروه لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد، فالأمر المطلق إذن لا يشمل إلا ما أذن فيه. والعلم عند الله تعالى. تعرضت لي شبهة فأردت من فضيلة شيخنا أن يشفي غليلي منها بالجواب الشافي، وهي: هل نستطيع الجمع بين الحديثين، حديث أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. هل نستطيع القول والله أعلم بالصواب بأن صيامها يوم الجمعة صيام فرض لا صيام نفل لعدم طلبها الإذن بالصيام من زوجها صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يكن يعلم عن صيامها شيئا؟ بارك الله فيك وجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين كل خير، وأطال الله في عمرك لخدمة راية التوحيد. فاعلم أن هذا الجمع والتأويل لا يستقيم، لأن صيام جويرية رضي الله عنها كان تطوعا بلا خلاف أعلمه، إذ لو كان فرضا لما أمرها بصيام يوم قبله أو يوم بعده، وهذا الاقتران إنما يكون في النفل دون الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، والخطاب عام للذكور والإناث، ولأن الفرض يجوز صيامه منفردا أو صومه بيوم قبله أو يوم بعده، والشأن في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل كان يصوم يوما فليصومه، أي يوافق يوما معتادا، وعلى هذا المعنى يلحق القضاء والنذر والكفارة إلحاقا قياسيا أولويا لوجوبهم، لأن الأدلة قطعية على وجوب القضاء والكفارة والوفاء بالنذر، إذ تقرر أصوليا أن القطعية لا يبطل الظن، لا يبطل بالظن ولا يعارضه. هذا. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فمشتبه، يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم لجويرية رضي الله عنها ذلك قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإن سلم أنه كان بعده فإنه يحتمل أيضا أنه إنما يجب الإذن إذا كان زوجها حاضرا أو كان يومه عندها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وزوجها شاهد، أي حاضر لاحتمال حاجته إليها، ومفهومه أنها تحتاج إلى الإذن إن كان غائبا أو لم يكن يومه عندها، لأن التقرب بالنوافل والتطوعات لا تحتاج في الأصل إلى إذن الزوج إلا إذا عارض حقه بها وعليه. فإذا وردت مثل هذه الاحتمالات فلا يترك المحكم للمتشابه. والعلم عند الله تعالى. أنا أعمل في صيدلية حيث يكثر التعامل بالمال باعتبار كثرة بيع الأدوية، ولا يخفى عليكم حفظكم الله أن تجارة الأدوية بالذات تخضع إلى أثمان ثابتة ومحددة تصل في معظمها إلى التقدير بالسنتيم، فيقع لنا أن نبيع أدوية إلى أشخاص ويتبقى من ثمن الدواء ما نراه معتبرا، رجاء أن يلحق المشتري ما عليه بعد مدة هو يحددها، فيكون كالدين عليه. لكن الإشكال أننا لا نكتب هذه الأموال باعتبار قيمتها إلى قيمة الدواء كله، فمثلا تكون قيمة الدواء 253 ألف سنتيما، فيدفع المريض 250 ألف سنتيم، وتبقى ثلاثة آلاف سنتيم عليه، إلا أننا بحكم كثرة التعامل ودقته ننسى تلك القيم، وأصحابها في الغالب لا يأتون لسدادها. هل نقوم بتقدير قيمة معينة نردها إلى صاحب الصيدلية حتى نبرأ إلى الله مما علينا، أم هل هناك من حكم آخر؟ فالأصل أن العاملين في الصيدلية أمناء، ينبغي أن يحرصوا على ألا يضيع حق من استعملهم على الأموال التي بين أيديهم، فإن فرطوا فيها أو تصرفوا بما لم يحققوا منافع مؤجرهم أو موكلهم أو تجاوزوا ذلك أو قصروا في حقه، فالواجب أن يجبروا تقصيرهم بالمعلوم من الأموال الضائعة، وإلا بالاجتهاد في التقدير. ما لم يعلم رضا صاحب الشأن فيتسامح في مجموعة الأموال التي تراكمت على حساب صيدلته، والعلم عند الله تعالى. كلفتني امرأة بشراء حقيبة نسوية لها، وأعطتني مبلغا من المال، فاشتريتها وطلبت من التاجر أن ينقص لي من ثمنها، فهل يجوز لي أن أخذ ما فضل من المال الذي أنقصه للتاجر، أم أرده لصاحب الحقيبة؟ وجزاكم الله عنا خيرا. فإن الأصل في الأمين أن يرد ما اؤتمن عليه من مال، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولقوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والوكيل أمين في تصرفاته، ينبغي أن يتصرف في حدود أمانته، فإن وقع الاتفاق بين الأصيل والوكيل في أن يأخذ هذا الأخير نسبة من المال جاز له أن يأخذ هذه النسبة، فإن لم يتفق معه ابتداء ولم يكن معروفا بينهما فالحكم أن الوكيل يرد كافة أمواله ويأخذها أجرا أخرويا. وإنما ذكرت المعروف بينهما لأن ما يجري في القواعد العامة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والوفاء بكل المال لصاحبته من الخلق الحسن الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم ولا يتعدى فيه إلى أموال الغير إلا إذا كان منهم بطيب نفس ورضا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا وفي الأخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى بأداء الحقوق ورد الأمانات، وأن يكون لك عونا على طاعته، فإنه خير كفيل بالأجر والمثوبة، وهو ولي ذلك والقادر عليه، والعلم عند الله تعالى. ما حكم إطلاق وصف الحكيم على الطبيب؟ فالحكيم هو من كان قوله وفعله موافقا للسنة، فلا يطلق على العالم فقط، وإنما مع زيادة المبالغة فيه أو على العالم العامل، بينما كل حاذق عند العرب فهو طبيب. فقد استعمل الشارع لفظ الطبيب لا الحكيم في نصوص صحيحة، منها: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. والمراد بمن تطبب أي تعاطى علم الطب وعالج مريضا، وبناء عليه فلا يليق تسميته بالحكيم والعدول عن تسمية الشرع له بالطبيب. والعلم عند الله تعالى. ما حكم ما يتداول على ألسنة الأطباء من قولهم مرض خبيث أو ورم خبيث؟ فالخبيث هو ما يكره رداءة وخسة محسوسا كان أو معقولا، وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبح في الفعال. وإطلاق صفة الخبث على المرض فمن جهة استعصاء علاجه وشدة ضرره وآلامه وسرعة فتكه بالمريض غالبا، ولا مانع في اعتقادي من استعمال هذه الكلمة على المرض، وإنما يكره استعمالها بإضافتها إلى النفس لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقصت نفسي، فكره ذلك لبشاعة الاسم، لأن لفظ لقصت نفسي وخبثت معناهما واحد كما قال النووي والبغوي، فعلمهم صلى الله عليه وسلم الأدب في المنطق وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح منه. والعلم عند الله تعالى. يسمي الناس من أصيب بقصور في بدنه معاق، وإن كان هذا النقص لا يعوقه عن عبادة خالقه تبارك وتعالى، فما حكم هذا اللفظ شرعا؟ المراد بالإعاقة هي الحبس عن شيء أو فعل وصرفه عنه أو منعه منه، والظاهر جواز استعمال هذه اللفظة مقرونة بصفتها لفظا كإعاقة ذهنية أو حركية، أي محبوس عن التفكير وعن الحركة، أو إطلاق اللفظة مع سابق معرفة بوجه الإعاقة فشأنه الحبس والمنع، فيقال محبوس عن الحركة وممنوع منها، وإطلاق المحبوس مع معرفة وجه الحبس جائز ولو كان لا يحبسه عن العبادة ولا يمنعه منها. والعلم عند الله تعالى. شاب في ريعان شبابه وهداه الله للطريق المستقيم، يسأل عما يكفر عن بعض ذنوبه السابقات وخصوصا عن الصيام، يقول بأنه كانت له خليلة وفي أحد أيام شهر رمضان اختلى بها وفعل معها بعض الفعال غير أنه لم يجامعها عالما بحرمة ما سبق، فيسأل عما يترتب عن ذلك من أحكام شرعية، بارك الله فيكم. فلا يخفى أن حرمة شهر رمضان عظيمة، وانتهاك الحرمة فيه من الذنب الكبير والإثم العظيم لحرمة الشهر، ومن حرماته أيضا تجنب الرفث وقول الزور وغيرها من القبائح، والوقوع فيها من حيث أثره يتجلى في أمرين: الأول الإثم الذي يستوجب من فاعله أن يتوب عنه فورا ويستكثر من الحسنات لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ولقوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن كان صادقا في توبته ويقلع عن ذنبه يجد الله غفورا رحيما. الثاني فساد صومه بالجماع سواء كان مباحا أو محرما، ويترتب عليه صيام ذلك اليوم مع كفارة شهرين متتابعين. أما من لم يصل إلى اقتراف الجماع المحرم وذلك بعدم إيلاج فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فإنه على أرجح قولي أهل العلم أن المعاصي لا تبطل الصوم إنما تنقص كماله، غير أنه إذا كانت هذه الخلوة بالأجنبية ومداعبتها سببا في إنزال المني فإنه لا يقضي ذلك اليوم على أحد الوجهين لأهل العلم، ولا تترتب عليه الكفارة، وهو مذهب ابن حزم، وبه قال الصنعاني ومال إليه الشوكاني والعلم عند الله تعالى. ظهرت في المدة الأخيرة معاملة تجارية لبيع أجهزة الكمبيوتر تعرف بأسرتك، فما هي الصورة الحقيقية لهذه المعاملة وما حكمها شرعا؟ فحاصل ممنوعية المعاملة تكمن في القروض الربوية، حيث يأخذ البنك في تعامله بهذه الطريقة نسبة تقدر ب 8% في السنة، ويدخل في هذا التأمين على عدم الخضوع والتأمين على الموت وعلى الحوادث. إذا كانت القروض الربوية سبب تحريم، فمن باب أولى إذا اجتمع معها التأمين على الأشياء والأشخاص، وكلاهما على حكم واحد، والعلم عند الله تعالى. ما حكم دراسة المحاسبة في الجامعة؟ وما حكم العمل كمحاسب؟ وبارك الله فيكم. فإن مجال عمل المحاسب في الغالب يدور على البنوك المتعاملة بالربا المحرم أو ضرائب التي تأكل أموال الناس ظلما وعدوانا، أو شركات صناعية أو تجارية، بحيث يتولى فيها المحاسب تقييد الدفاتر وطلب القروض الربوية لمشاريع الشركة وحساب الفوائد الربوية وتوزيعها على العمال والموظفين على شكل علاوات وغيرها، إذ هو ممثل الشركة من الناحية المالية، حيث يتعامل نيابة عنها في كل المعاملات المالية ولصالحها. وإذا كان غالب عمل المحاسب لا يخرج في الجملة عن هذا المجال المالي المكدر بالمحاذير الشرعية، فلا ينصح به ولا بدراسته لمآلها إليه، إذ الوسائل لها حكم المقاصد، والتابع يشارك المتبوع في الحكم، والعلم عند الله تعالى. يقدم لي صندوق التقاعد بعد وفاة والدتي مبلغا ماليا شهريا بسبب دراستي، وكذا الحال بالنسبة لأخي الذي يدرس في الجامعة، فما حكم هذا المال؟ فإذا كانت أموال والدتك يعطيها لك صندوق التقاعد، باعتبار كون المال مأخوذ من مرتبها الشهري طيلة سنوات عملها، فإن ذلك جائز إن شاء الله، وكذلك منحة أخيك الدراسية، والعلم عند الله. هل يجوز لبس قميص رياضي لفريق أوروبي بعد طمس العلامة الدالة على الفريق؟ أعلم وفقك الله أن التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم يعد من مظاهر موالاتهم، سواء كان التشبه بهم في عبادتهم كشعائر دينهم، أو من عاداتهم وأنماط حياتهم وسلوكهم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحية وإطالة الشارب، أو كهيئة لباسهم أو أسلوب كلامهم ورطانة لغتهم، إلا ما استثنته الحاجة، أو طريقة أكلهم وشربهم التي يعرفون بها، فإن ذلك من التشبه الذي ورد فيه النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولا يخرج عن هذا المعنى لبس القميص الرياضي الذي يحمل شعار فريق أوروبي من أندية الكافرة، وإن طمست العلامة الدالة على الفريق، ما دام هو معروف عند الناس بشكله وألوانه أنه من ذلك النادي الكافر، فهو قميص معدود من خصائصهم. والحاصل أن التشبه بهم في المظهر فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا، أو كان من خصائصهم دينا ودنيا، فإن ذلك يدل على محبتهم في المخبر، وقد حرم الله على المؤمن اتخاذ الكافرين أولياء ومودتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض